الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التطابق بين الدلالات الثلاث. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية، والدلالة التطبيقية الأولى، والدلالة التطبيقية الثانية. هذا الكلام قد تقدم فيما سبق. نضرب مثالا، مثلا لفظة أسد. لفظة أسد بحسب الوضع اللغوي وضع لهذه اللفظة معنى. ما هو المعنى الموضوع له للفظة أسد؟ الحيوان المفترس. إذا في الرتبة الأولى توجد دلالة تصورية، بحيث إذا تصورت لفظة الأسد تتصور المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظة الأسد، وهو معنى الحيوان المفترس. هذه الدلالة الأولى ثابتة بالوضع. توجد دلالة ثانية ليست ناشئة من الواقع، وإنما ناشئة من الحال والسياق. حينما يتكلم المتكلم، حينما يتكلم اللافظ الذي له شعور ويقول رأيت أسدا يتكلم، أو يقول رأيت أسدا يفترس الفريسة، هذا المتكلم هل أراد أن يخبر معنى الأسد في ذهن المتكلم، في ذهن السامع أو لا؟ المتكلم إذا كان نائم، إذا كان لافظ، هذا اللافظ ليس له شعور كالنائم، الإرادة الاستعمالية لا تتحقق في حقه. يعني هذا المتكلم الذي تكلم وهو نائم لم يرد ان يخبر معاني الالفاظ في ذهن المخاطب وفي ذهن السامع. واضح هذا؟ هنا فقط حينما يقول هذا النائم رايت اسدا، انت تتصور معنى الاسد، لكن هو لم يقصد ان يخبر في ذهنك معنى الاسد. يعني توجد دلالة تصورية فقط. لكن هذا المتكلم الواعي الذي له شعور إذا قال رأيت أسدا يفترس الفريسة، هذا أراد أن يخبر معنى لفظ الأسد في ذهن السامع والمخاطب. فقصد الحكاية قصد الإخبار، قصد تفهيم هذا المعنى وإيصال معنى اللفظة إلى المخاطب، يقال له ماذا؟ يقال له دلالة تصديقية. دلالة تصديقية أولى. إذن الدلالة التصديقية الأولى هي التي تكشف عن قصد المتكلم إخبار معاني الألفاظ في ذهن السامع والمخاطب. واضح. توجد دلالة ثانية، هذا المتكلم إما أن يكون جاد وإما أن لا يكون جاد. أحيانا هذا المتكلم لا يكون جاد، يريد أن يمزح، واضح أو لا؟ ونحن في غابة نمشي يقول رأيت أسدا، واضح أو لا؟ من قوله رأيت أسدا هو لم يقصد جدا أنه فعلا أسد موجود، وإنما يريد أن يخيف من معه. فهنا إرادة استعمالية يعني أراد أن يخسر معنى الأساسي إذهان أصحابه، هذه الإرادة الاستعمالية موجودة. لكن الإرادة الجدية مفقودة، لم يرد معنى الأسد الذي هو الحيوان المفترس، لم يرده جدا. صباح الله. وأحيانا لا يريده جدا، فعلا هم يمشون ومن بعيد إرادة يقول انظروا رأيت أسدا، فتحققت الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. أراد أن يستعمل لفظ الأسد في معنى الموضوع له الحيوان المفترس، وكان لفظ الأسد مراد له جدا، ومعنى الأسد مراد له جدا. واضح. إذن الدلالة التصورية، هذه الدلالة الأولى، تكشف عن الوضع اللغوي. الدلالة التصديقية الأولى تكشف عن الإرادة الاستعمالية وقبض الحكاية وقبض الإخبار. الدلالة التصديقية الثانية تكشف عن الإرادة الجدية وعن إرادة المعنى جدا وحقيقة. واضح إن شاء الله. الدلالة التصورية نستكشفها من الواضع اللغوي، الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية نستكشفها من السياق وظهور الحال. واضح. جيد. الآن نريد أن نسأل سؤالين مهمين. السؤال الأول، لو شككنا في المراد الاستعمالي للمتكلم فما هو المرجع؟ السؤال الثاني، لو شككنا في المراد الجدي للمتكلم فما هو المرجع؟ طبعا السؤال الثالث واضح، لو شككنا في المراد التصوري فما هو المرجع؟ الشاك في الدلالة التصورية مرجعه باللغة، ترجع لعلم اللغة لترى ان هذه اللفظة وضعت لماذا، لفظة الأسد وضعت لماذا، هذا واضح، لذلك لم يتطرق له المصنف رضوان الله عليه لوضوحه. لكن لو شككت في المراد الاستعمالي، يعني هذا المتكلم زائد لفظة الأسد، انت شككت هل استعمل لفظة الأسد في المعنى الذي وضعت له وهو الحيوان المفترس، او استعمل لفظة الأسد في غير المعنى الذي وضع له وهو الرجل الشجاع؟ واضح. السؤال الثاني، لو شككت في المراد الجدي، هل هو اراد جدا ما اخبره في اذهاننا، ام لم يرد جدا كان مازحا، اخبر هذا المعنى في اذهاننا لكنه كان مازحا، هل يوجد اصل عقلائي وقاعدة وضابطة معينة يمكن الرجوع اليها في ذلك؟ واضح. اذا نتكلم في مقامات ثلاثة. المقام الاول، الشك في الدلالة التصورية، وهذه لها ثلاث حالات، اما نقطع بالمراد التصوري المعين، او نقطع بعدمه، او نشك فيه. المرجع ماذا؟ المرجع هو الوضع اللغوي. واضح الكلام. نرجع الى الوضع اللغوي. اللغة ماذا تقول؟ لفظة الاسد موضوعة للحيوان المفترس. هذا المقام واضح. نأتي الى المقام الثاني، لو شككنا في ماذا؟ لو شككنا في المراد الاستعمالي فحينئذ ما هو المرجع؟ وبعبارة أخرى عندنا ثلاث معنات كثيرة جيدة. أحيانا المتكلم أنا أجيب لكم ثلاث عبارات. أحيانا يقول المتكلم رأيت أسدا يحترق الفريسة. العبارة الثانية رأيت أسدا يرمي يخطب. العبارة الثالثة رأيت أسدا. هذه ثلاث جمل. كل جملة تعبر عن حالة. هي ثلاث حالات. الحالة الأولى رأيت أسدا يفترس الغزال أو الفريسة. هنا نقطع أن لفظ الأسد استعمل في المعنى الحقيقي في الحيوان المفترس. نقطع لا واضح ولا توجد قرينة تدل يفترس. الحالة الثانية رأيت أسدا يخطب يرمي. هنا نقطع أن لفظ الأسد قد استعمل في الرجل الشجاع. نقطع أن لفظة الأسد قد استعملت في غير معناها الحقيقي، قد استعملت في المعنى المجازي. واضح ولا؟ الحالة الثالثة هي ليس القصير. رأيت أسدا. هنا لا توجد قرينة. نقطع من خلالها انه يريد بالاسد المعنى الحقيقي. لا توجد له خيار من يسر. ولا توجد قرينة نقطع من خلالها انه يريد المعنى المجازي. يقول رايت اسدا يخطو. واضح ولا؟ فيحصل الشك هل استعمل لفظة الاسد في المعنى الحقيقي الحيوان المفترس او استعمل لفظة الاسد في المعنى المجازي الرجل الشجاع. لاحظوا هنا هل اراد ان يخبر في اذهاننا معنى الحيوان المفترس او اراد ان يخبر في اذهاننا معنى الرجل الشجاع حينما استعمل لفظة الأسد. إذا هنا شك في المراد الاستعمالي. هل استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو استعمل اللفظ في المعنى المجازي؟ ومنجع الشك عدم وجود قرينة. أحيانا توجد قرينة تدل على المعنى المجازي، وأحيانا توجد قرينة تدل على إرادة المعنى الحقيقي. الصورة الثالثة لا توجد قرينة. ما هو العمل؟ يقولون العقلاء عندهم أصل عقلاء قد تبانوا عليه يسمونه في أصالة الحقيقة. ففي كل مورد شككت أن المتكلم هل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو استعمل اللفظ في معناه المجازي، تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي هذا المجازي على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة. منشأ أصالة الحقيقة هو التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. نأتي إلى لفظة أساس. لفظة أساس بحسب الوضع اللغوي موضوع لماذا؟ موضوع للحيوان المفترس. نأتي إلى المراد الاستعمالي. هو حينما استعمل لفظة الأساس أراد الحيوان المفترس المعنى الحقيقي أو أراد الرجل الشجاع المعنى المجازي. نقول ما دمنا قد سكتنا هذا المراد الاستعمالي، هذا المراد الإخباري، هذه الدلالة التصديقية الأولى لابد أن تأتي على وفق وعلى غرار المدلول الوضعي. ما هو المدلول الوضعي؟ حيوان المفترس. إذا هو أراد من لفظة الأسد الحيوان المفترس. الأصل أن يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد التطوري. الأصل أن يتطابق وأن تتطابق الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية. ولو لم يرد المتكلم التفاضل لزم عليه أن يأتي بقرينة لكي يشير أن المراد الاستعمالي لا يتطابق مع المراد التصوري. هذه القرينة يقول: رأيت أسدا يرمي يخطب يتحدث يتكلم. هذه القرينة تقول إن المراد الاستعمالي من لفظة الأسد ليس هو مدلول الوضعي الحيوان المفترس، وإنما هو معنى آخر وهو الرجل الشجاع. واضح. إذن إلى هنا وصلنا إلى أن أصالة الحقيقة ما هو موردها؟ الشخص المراد الاستعمالي. أحيانا تتيقن أنه أراد الحقيقة، أحيانا تتيقن أنه أراد المجال، هذا صورة وصورة ثالثة. الشخص هل أراد الحقيقة أو المجال؟ تقول الأرض أنه ماذا أراد؟ الحقيقة. لماذا؟ لأن المراد الاستعمالي العقلاء يرون أنه يتطابق مع المدلول الوضعي. واضح إن شاء الله. هذا المورد الأول. نأتي الآن إلى المورد الثاني. طبقنا الدلالة التصديقية الأولى على الدلالة التصورية، فعرفنا أنه حينما قال رأيت أسدان قصد ماذا؟ قصد الحيوان المفترس، ما قصد الرجل الشجاع. الآن نأتي إلى المقام الثاني أو الثالث، السد المراد الجدي. إحنا نمشي في هذا، وقال رأيت أسدان، واضح أو لا؟ نحن لا ندري هل هو جاد فعلا أسد يواجهنا وقال رأيت أسدان قصد حذرنا، أو أنه كان مازحاً ويريد أن يرعبنا وقال رأيت أسداً. وضع أولاً أحياناً، هذا أيضاً كلام الله، أحياناً هناك قرين على الجد يقول رأيت أسداً انظروا ويشير إليه، قرين على أنه ماذا؟ هنا نقطع أنه جاء. وضع أولاً. واحيانا هناك قرين بحيث نقطع انه غير جاد وهو يضحك، اريد ان اخيط فلان رايت رجل وهو يضحك، هنا نقطع انه ليس رجال. صورة ثالثة، قال رايت اسدا وسكت لا ضحك بحيث انه غير جاد ولا اشار الى الاسد بحيث علمنا انه جاء. واضح او لا؟ في هذه الحالات نحن نشك في مراده الجدي، هل اراد الحيوان المفترس جدا ام كان مازحا؟ واضح. توجد اصالة يعمل بها العقلاء يقال لها اصالة الظهور. ما هو مصادر اصالة الظهور؟ اصالة الظهور تقول في كل مورد شككنا في المراد الجدي فإن المراد الجدي لابد أن يتطابق مع المراد الاستعمالي، مراده الجدي يكون على غرار المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي ما هو؟ هل هو الرجل الشجاع من الحيوان المفترس؟ ثبتنا أنه الحيوان المفترس لأن المراد الاستعمالي يتطابق مع المراد اللغوي والتصوري. واضح أو لا؟ إذن ما هو مورد أطالة الظهور؟ موردها الشك في المراد الجدي. ما هو منشأ أطالة الظهور؟ منشأ التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. ما هو نذرة أطالة الظهور وأطالة الحقيقة؟ تباهي الأخلاء. هذه أصول عقلائية تبانى عليها العقلاء في محاوراتهم. والله لا، ما شاء الله الدرس اليوم درس استفدنا كثير. إذا شككنا في الدلالة التصورية نرجع إلى وين؟ إلى اللغة. إذا شككنا في المراد الجدي نرجع إلى وين؟ إذا شككنا في المراد الجزئي يلا، إذا شككنا في المراد الاستعمالي نبدأ لوين؟ أصالة للحقيقة. إذا شككنا في المراد الجزئي نرجع لوين؟ إلى أصالة الظهور. لاحظوا تطبيق أصالة الظهور أصالة الحقيقة الرجوع إلى الوضع اللغوي عند الشاك وليس عند اليقين والقوم، وإلا أحيانا قد تكون قرينة على المعنى المجازي أو على المعنى الحقيقي، تقوم قرينة على الجد وتقوم قرينة على الهزل، هذا مو من موارد إجراء الأصالة. أصالة الجد أصالة الحقيقة الرجوع إلى اللغة في ظرف الشاك. واضح ان شاء الله سودين تلتفتون الى هذه النقاط بشكل جيد. اذا اصالة الحقيقة عندما نشف المراد الاستعمالي، اصالة الظهور عندما نشف في ماذا؟ في المراد الجدي. اصالة الحقيقة ناشئة من تطابق المدلول التصديقي الاول مع الدلالة التصورية. أصالة الظهور منشأها تطابق المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الأول، بعد الفراغ عن تطابق المدلول التصديقي الأول مع المدلول الوضعي اللغوي التصوري. واضح. الآن نأتي لتطبيقين من تطبيقات أصالة الظهور. ما هو موارد أصالة الظهور؟ الشك المراد الجدي. التطبيق الأول أصالة العموم. فوق هذا الأب جالس في ابنه في البيت ويقول له هكذا: بني، وكانوا الجيران كلهم مجتمعين، بني أكرم كل جيراني. خذ حتى بالظهور والإرادة الاستعمالية أنهم يريد الكل، جاء بلفظ الكل، استعمل كل في العموم، أخطر معنى العموم في أذهاننا بواسطة لفظ الكل. لكن فهمنا هل هو كان في ذلك فعلا يريد أن نكرم كل جيرانه حتى هذا الجار اللي أذى، أو لا هو انحرج كلهم موجودين ما يصير يقول لابنه اكرم هؤلاء وذاك لا تكرمه، خجل واضح هؤلاء. وقال اكرم كل جيراني، لكن في طرارة نفسه لا يريد اكرام جميع الجيران، يريد اكرام الجيران المسلمين، واما الجيران المسلمين ما يريد اكرامهم. هناك تكلم، لا احيانا توجد قرين انما يريد، مثلا اذكر الى ولده ان هذا اهل الدين، اذكر الى جيد انه لا تكرمهم فاطع او لا، او هناك قرين يقول اكرم كل جيران واضح كل الجميع من الاستثناء ولا تستثني واحد. احيانا لا انتم اكرم كل جيران وسكت، واحنا ما ندري هل اراد فعلا كل الجيران ام كان جامع الخجل قال اكرم كل جيران. هنا نطبق أصالة الظهور، الأصل أن يتطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، وبما أنه استعمل لفظ الكل وكل ظاهرة العموم والجميع، إذا هو أراد الكل جدا وواقعا وحقيقة. فلاحظ أصالة العموم تطبيق من تطبيقات أصالة الظهور، أصالة الجد. الاصل ان يكون جاهز، الاصل ان يكون هذا اللفظ ظاهر في الجدية. واضح ولا؟ هذا التطبيق الاول من تطبيقات اصالة الظهور يسمون اصالة العموم. يعني اذا جاء اللفظ هذه اللفظة فيها لفظ من الفاظ العموم مثل كل وجميع جمعاء قاطبة، وشككنا اراد العموم او لا، نقول اراد العموم. هذا التطبيق الاول. التطبيق الثاني من تطبيقات اصالة الظهور اصالة الجهات. كيف أطالة الجهاد؟ مثلا احنا جالسين هي الامام سلام الله عليه يعني. الله يمتع علينا بالنظر الى صاحب العصر والزمان ويعجب في الظهور. احنا جالسين هي صح واضح او لا؟ وقال كلاما واضح او لا؟ مثلا قال اغسل يدك من الاعلى الى الاسفل. قال حق الله واسألتنا انه هل قال هذا الكلام بلهجة تقية او لا؟ يعني هل قدر الكلام من جهة التقية ام لا من جهة غير التقية؟ هو جان واضح او لا؟ او مثلا واحد يسأل الامام صلى الظهر والجمعة ويقول صلى الجمعة مثل كان الان يمكن لأن الصلاطين تقيم الجمعة وإذا الشيعة ذهبوا إلى الجمعة يقتلون. يمكن الإمام بداء التقية أمره بالصلاة واضح أو لا؟ هنا سكتنا في جهة قدور الكلام. هل قدر الكلام من جهة التقية أو لا؟ وغير التقية بعد يمكن الحجر واضح أو لا؟ مثلا يجي شخص لسار ويقول لي يا فلان اذا تساعدونا وكذا وكذا وما هل منطقتنا وقريتنا كذا كذا فيقول لذا ساعدهم وممكن ما عنده امكانية ما يريد يساعدهم بس خجلة واضح ولا؟ اذا كان بداء خجل يعني يرجع واضح ولا؟ اذا قدر من الكلام راح لا ينحرج أحياناً وفعلاً جاءت تألم عند إمكاني وإذا تعدهم. أحياناً هناك قرينة على أنه جاد فنعمل بماذا؟ أنه جاد. أحياناً هناك قرينة على أنه ليس بجاد وأحياناً نشوف ما ندري. أحياناً قرينة على وجود تقية أحياناً قرينة على عدم وجود تقية احيانا انك لا توجد قرينة على وجود التقية ولا قرينة على عدم وجود التقية. لا العمل نقول الاصل ان تكون الجهة جدية. الاصل ان لا يكون الكلام قادرا بلاسة التقية. فنرجع الى اطالة الجهة واطالة الجهة مرجعها الى اطالة الظهور التي مقعدها ان المراد الجدي متطابق تماما مع المراد الاستعمالي. واضح. خلاصة في التفصيل هذه الكلمات البسيطة. إذا اتكتنا في المراد التصوري نرجع إلى اللغة. إذا اتكتنا في المراد الاستعمالي نرجع إلى أصالة الحقيقة. إذا اتكتنا في المراد الجدي نرجع إلى أصالة الظهور. هذه أصالة الظهور ذكرنا لها تطبيقين. التطبيق الأول إذا جيء بلفظة العموم وشككنا هل أريد بها العموم جدا أو لا نرجع إلى أصالة العموم. التطبيق الثاني إذا جيء لكلام وشككنا هل أنه صدر من جهة التقية ونحوها من مجاملة أو خجل غيرها أو لا نقول نرجع إلى أصالة الجهة وأن الكلام قد صدر من جهة جدية لا من جهة التقية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام وهذا تطبيقه مهم في حياتنا. ولاحظ الأصالة مورد جريان أو ضرب جريانها الشك لا القاطع. أحيانا تقطع بالحقيقة أحيانا تقطع بالمجال أحيانا تشوف هل استعمل اللفظ الحقيقة والمجال. هنا تجري أصالة ماذا الحقيقة. احيانا تقطع للجدية احيانا تقطع لعدم الجدية احيانا تشك ان مجاد او لا فتجري اطالة الظهور. نقرأ هذا المقدار. التطابق بين الدلالة او الدلالة على قراءته تقدم ان الكلام له ثلاث دلالات وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى. دلالة تصورية انها تعمل الوضع اللغوي والدلالة التطبيقية الأولى أن كاشف عن الإرادة الاستعمالية وإرادة إحضار المعاني في ذهن السامع، والدلالة التطبيقية الثانية التي تكشف عن المراد الجدي. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التطورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. مثلا لفظة الأسد ما هو الظاهر منها؟ حيوان المفترس. ونريد هنا الإشارة هنا في هذا البحث تطابق إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التطبيقية الأولى. ما مرحلة الدلالة التطورية؟ واضح الكلام فيه، هي أن المتكلم يقصد بالله مثلا أسد أو بحر، تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التطورية لا معنى آخر، يعني نفس معنى الحيوان المفترس لا معنى الرجل الشجاع، نفس معنى السائل الغدير لا معنى العالم الغدير العلم بالنسبة إلى لفظة بحر. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في أذهاننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، أو قصد أن يخطر في ذهننا المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله حال المتكلم أنه المتكلم يقصد إخبار المعنى الحقيقي. كيف عرف النظار حاله يقصد إخبار المعنى؟ من وين؟ من وين عرفنا أنه استعمله في المعنى الحقيقي؟ أخبر المعنى الحقيقي. قال ومرد ذلك، يعني مرد ظهور حاله أنه يقصد المعنى إخبار المعنى الحقيقي في الحقيقة، يعني في الواقع إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية الأولى. واضح أو لا؟ زين، فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود في الثانية هو أيضا واضح إن شاء الله. زين، وهذا الظهور حجة على ما يأتي. حجة يعني ماذا؟ يعني منجز معبر، يعني يدخل التكليف في الذمة إذا قطعت به، ويخرج التكليف من الذمة إذا قطعت بعدمه. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. واضح؟ لاحظ مورد أصالة الحقيقة ماذا قال؟ فإذا قال المتكلم أسد وشككنا، هذا وشككنا تخلي تحتنا مليون خط، وشككنا وانقطعنا وشككنا. إذا مورد أصالة الظهور موضوعها الشك في المراد الاستعمالي. شنو؟ أنا قلت الهموم الظهور، أصالة الحقيقة مورد أصالة الحقيقة موضوع أصالة الحقيقة الشك في ماذا؟ الشك في المراد الاستعمالي. واضح؟ كان ظاهر الحال أنه يفصل إخبار المعنى، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى أي دلالة تصورية هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية دلالة تطبيقية الأولى هو أيضا. واضح؟ الأولى هي معبر عن الدلالة التصورية، الثانية معبر عن الدلالة التطبيقية الأولى. ونأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية، الآن انتهينا من أصالة الحقيقة بيرجع إلى أصالة ماذا؟ الظهور. ونأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد المتكلم، يعني اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيران، وعرفنا أنه يريد أن يخبر في ذهننا صورة العموم، لاحظ وعرفنا أنه يريد أن يخبر، إذن المراد الإخباري المراد الاستعمالي واضح عندنا. من أين جاء وضوحا؟ من تطابق المراد الاستعمالي مع الدلالة التصورية، من تطابق الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية. فواضح الشك وين؟ في المراد الاستعمالي. لاحظ العبارة دقق فيها وعرفنا انه يريد هذا المتكلم ان يخطر في ذهننا صورة العموم، يعني يقدح في اذهاننا ارادة العموم، لكن هل اراده جدا او لا؟ قال ولكن شككنا في ان مراده الجدي. لاحظ شككنا. اذا مورد اطالة الظهور ماذا؟ الشك في المراد الجدي. هذا بعد ولكن شككنا في ان مراده الجدي خلينا حدنا اليوم الخاص. واضح ولا؟ ولكن شككنا في ان مراده الجدي هل هو ان نكرم جيرانه جميعا او ان نكرم بعضهم، غير انه اتى باللفظ عاما حينما قال كل جيراني وقصد اخطار العموم مجاملة لجيرانه. هنا ماذا يكون المرجع؟ اطالة الظهور. في كل مورد شككنا في المراد الجدي نرجع الى اطالة الظهور. ما هو اطالة الظهور؟ الاصل ان المراد الاستعمالي الثاني ظاهرا متطابق مع ماذا؟ المراد الاستعمال الاول. هذا هو الله. واضح او لا؟ الان من تطبيقاته لم يصرف ذا طالب الظهور السيد رضوان الله عليه. لن تنشرع في التطبيقات، الان نشرعنا في التطبيق الاول اطالت العموم. واضح. قال هكذا وعرفنا انه يريد ان يكتب في ذهننا صورة العموم، صورة العموم، ولكن شككنا في ان مراده الجدي هل هو ان نكرم جيرانه جميعا او ان نكرم بعضهم، غير انه اتى باللفظ عاما وقصد اخبار العموم مجاملة لجيرانه. ففي هذه الحالة نجد ان ظاهر حال المتكلم انه جاد في التعليم وان مراده الجدي ذلك، ومرد ذلك في الحقيقة الى ظهور حال المتكلم في التفاضل بين الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية. هذا التطابق الذي تعبر عنه اطالة الظهور. واضح ولا؟ الى ظهور حال المتكلم. ظهور حال المتكلم. فهذه اطالة الظهور. عرفنا ليس منها اطالة الظهور. الظاهر من حال المتكلم انه يريد المطابقة بين المراد الجدي المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الاول. فهذه اطالة الظهور. ظاهر حال المتكلم ارادة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الاولى. واضح. زين. كما دام الظاهر من الاولى اي هي الدلالة التصديقية الاولى اختار صورة العموم، يعني اختار صورة العموم في ذهن السامع. فالظاهر من الثانية عن الدلالة التصديقية الثانية للإرادة الجدية إرادة العموم جدا. وهذا ظهور حجة. يعني ماذا ظهور هذا الحجة؟ يعني منجز معذر. منجز يعني يدخل التكليف في ذمة المكلف. معذر يعني يخرج التكليف من ذمة المكلف إذا قطع لعدمه. مثل الآن تقطع أن هذا خامس، إذا شربت تعاقب لأنك قطعت لأنه خام أكثر التكليف في ذمته. إذا قطعت أنه خال وليس بخام وشربته ما تعاقب، قطعك بعدم الخمرية وبأنه خال أخرج التكليف من ذمتك. واضح. زين. ويطلق على حجيته في هذا المثال أطالة العموم. لاحظ قال ويطلق على حجيته في هذا المثال، يعني يريد يقول لك في المثال أطلقنا أطالة العموم التي مرجعها إلى أطالة الظهور. واضح لو لا كلام دقيق. ويطلق على حجيته في هذا المثال، أي مثال؟ قوله أكرم كل جيران جاء بصيغة العموم. زين. وقد يقول المتكلم اكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نثق في انه جاز في ذلك. كيف نثق؟ ممكن بدعوة تقية. هو عند السلطان الجار ويقول اكرم فلانا، يمكن من خوفه على نفسه، ولا هذا ظالم كيف تكرمه؟ واضح او لا؟ فنحتمل انه متاثر بظروف خاصه من التقيه ونحوها، التقيه مثلا المجامله الخجل وهذا هؤلاء. ويقول هذا الجار يكرمه يا ابني، هو ما ابننا هذا الجار وهذا هؤلاء، لكن خجاله اسلامه يقول لابنه اكرم هذا الجار. زين، والكلام فيه ونحتمل انه متاثر بظروف خاصه من التقيه ونحوها، وانه ليس له مراد جدي اطلاقا. والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، فان ظهور التطابق بين الدلالتين التطبيقيتين يقتضي دلاله الكلام، اي دلاله التطبيقيتين الاولى والثانيه يقتضي دلاله الكلام على ان ما اخبره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، يعني فعلا اراد ان يفرز فلان، وان الجهه التي دعته الى الكلام هي كون مدلوله مدلول الكلام مرادا جديا له للمتكلم لا التقية، فهو صدر من جهة الجادة لا من جهة التقية. وهذا الظهور قلته يسمى بأصالة الجهة، وأصالة الجهة تطبيق من تطبيقات أصالة الظهور، أن ظاهر حال المتكلم أن مراده الجدي متطابق مع مراده الاستعمالي، وأنه صدر من جهة جدية لا من جهة التقية. واضح. يبقى الكلام ما هو دور القرائن؟ هل تهدم الظهور التصوري؟ هل تهدم الظهور التطبيق الاول؟ الظهور التطبيق الثاني او لا تهدمه؟ ياتي عليه الكلام عند قول السيد رضوان الله عليه، ونلاحظ على ضوء ما تقدم ياتي عليه الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطيبين.